أنا اليوم سئل أن رجل بال ولده على ثيابه من الليل وصلى صلاة الفجر وصلاة الظهر في هذه الملابس وهي جافة، فقال ليس عليك شيء، فنريد الجواب على هذا، هل صحيح كل جاف طاهر والصلاة مقبولة لأنه فيها نسيان من قبل هذا الرجل؟ هو علل الجواب ولا ما علل؟ لا ما أعلم، ما بس احنا علل. عشان نستفيد. لا، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، هذا كلام عام يعني، ليس له يعني، لا يقوله أهل العلم، لأنه المقصود بالجفاف، إن كان المقصود أن النجاسة جفت بمعنى أنها تبخرت وذهب عينها، فحينئذ ما في فائدة لمثل هالفلسفة جاف على جاف، لأنه راح يكون جاف طاهر على جاف طاهر، وبينما هم يقصدون نجاسة جفت، فإذا كان المعنى جفت يعني ذهب عينها وبقي أثرها، فحينئذ هذا الثوب نجس، فلا بد من غسله وتطهيره. هذا بالنسبة للتعليل الأول، وهو قولهم جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أما بالنسبة للنسيان، هنا المسألة إذا رجعنا بها إلى القاعدة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فحينئذ يمكن أن يقال بأن صلاة هذا الإنسان صحيحة، ولكن يرد على هذا شيئان، أحدهما يتعلق بالحديث نفسه، وهو أن الحديث وإن كان قاعدة ولكن لكل قاعدة شواذ، فهل هذه المسألة لا تزال داخلة في القاعدة ولا هي مستثنات؟ هنا أقول أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاجتهاد، وذلك بأن يقال: ما دام القاعدة لا مؤاخذة، فإذا لا مؤاخذة في هذه الجزئية، لكننا إذا نظرنا إلى ما يشبهها، فحينئذ لابد من شيء من التفصيل. ما يشبهها هو الصلاة على غير طهارة، أي وهو جنب أو على غير وضوء، فنحن نعلم حادثتين يبدو بادئ الرأي أن بينهما تناقضا، إحداهما تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى تتعلق بأحد الخلفاء الراشدين وهو عمر الخطاب. أما ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين الحديثتين، فهو أنه صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر، فأشار إليهم أن يجلسوا، أن عفوا أشار إليهم أن مكانكم، ثم دخل الحجرة واغتسل ورجع فصلى بهم. فمعنى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تذكر أنه على غير طهارة وهو يصلي، لما ذهب واغتسل وأتم الصلاة، معنى هذا الإتمام أنه اعتبر ما كان صلى صلاة صحيحة، أي إنه عليه السلام لم يستأنف الصلاة وإنما بنى على ما مضى مع انتفاء شرط الطهارة. ما العذر؟ النسيان. فهنا في هذا النصف من الصلاة طبقت القاعدة. نيجي للحادثة الأخرى وهي التي تتعلق بعمر بن الخطاب، حيث صلى في خلافته صلاة الفجر يوما، ثم وجد في ثوبه أثر المني، أي أنه كان احتلم ليلا ولم يشعر، فلما وجد هذا الأثر من المني عاد واغتسل وأعاد الصلاة. فهون أعاد الصلاة الرسول، ما أعاد الصلاة وإنما بنى. فأنا جمعا بين الحديث والأثر ذهبت إلى أن من تذكر عدم الطهارة في أثناء الصلاة وبإمكانه أن يجدد الطهارة يتطهر ويبني، أما إذا تذكرها بعد الصلاة فعليه أن يستأنف. فأرى أن هذه مسألة مثل هذه، وبصورة خاصة بالنسبة لأحد الشطرين، بمعنى إذا فرقنا بين من تذكر النجاسة وهو يصلي فخلع مثلا، كان بإمكانه أنه ينزع الثوب الذي فيه النجاسة، فهذا شأنه شأن الرسول عليه السلام لما صلى بغير طهارة، فيبني على ما مضى من صلاته ويستمر. أما من تذكر بعد أن أتم الصلاة، أو كان مثلا ليس باستطاعته أن يخلع الثوب المتنجس، فهذا لابد من أن يعيد صلاته. ففي الشطر الأول أو في الصورة الأولى فيما يتعلق بنجاسة البدن، نجاسة الثوب عفوا، نحن قدمنا آنفا صورتين فيما يتعلق بحداثة البدن، قصة تتعلق بالرسول، قصة تتعلق بعمر، فاستخلص منها حكمين: إن تذكر في أثناء الصلاة تطهر وبنى، إن تذكر بعد الصلاة تطهر واستأنف الصلاة. كذلك هنا في عندنا الآن صورتين: الصورة الأولى تذكر النجاسة على ثوبه ويصلي، وهنا يجب أن يخلع الثوب. والصورة الأخرى أنه تذكر يجب أن يخلع الثوب ويبني كما بنى الرسول عليه السلام في حالة يعني حداثة بدن. الصورة الثانية، في المسألة الثانية، رأى نجاسة الثوب بعد أن كان صلى، فلا بد من أن يطهر ثوبه ويستأنف صلاته. والحالة الأولى فيما يتعلق بنجاسة الثوب، في عندنا حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما فنزع نعليه أو نعله، فنزع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال عليه السلام: ما بالكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك نزعت فنزعنا. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فأخبرني بأن في نعلي أذى، ولذلك خلعت. ف ثم علم الصحابة أدبا فقال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن كان بهما من أذى فليدركهما بتراب، فإن التراب لهما طهور. فهذه القصة من الرسول عليه السلام تشبه القصة الأولى، تتعلق بطهارة البدن من الحدث الأكبر. لكن الصورة الثانية، تذكر طهارة نجاسة الثوب بعد الصلاة، فهي يمكن إلحاقها بالصورة الثانية بما يتعلق بحداثة البدن. واضح؟ تعريف الصورة. هذا إذا كان مو ظاهر آثار النجاسة، لا لون ولا تأثير ولا شيء، شو ما صار بهم فيه؟ شو صار فيه؟ ما دام وقعت النجاسة انتهى، ثبتت يعني طالما وقعت النجاسة. معلوم، لأنه النجاسة لابد ما تبقي آثار فيها. لكن في هناك تفصيل، إذا كان نوع من النجاسة تصبغ فيغسلها قديما ب شو اسمه هذا، بدل الصابون، لا لا، بالسدر، كانوا يستعملون السدر، نوع من الورق مفعوله كمفعول الصابون اليوم. في أمر في بعض النجاسات أن يغسل ثلاثا بالسدر، فإن لم تذهب النجاسة وبقي لونها فيعفى عنه، لأن هذا هو الذي يكلف به الإنسان. اليوم إذا غسل الغاسل ثوبه من النجاسة 3 مرات بالصابون أو بالتايد أو بما يشبه ذلك من المزيلات، فلا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالماء دون الصابون بيجزي. إذا ذهب العين ما بيبقى أثر، بيجوز، بس نعم نقول إذا كان في في أثر. أثر. جزاكم الله خير.